بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في الحياة الرهبانية وفي حفظ السكون، ماري إسحاق قال هناك ثلاثة أشياء يحتاج إليها الشخص الذي يعيش في السكون. هذه الثلاثة أشياء قال الهدف المستقيم وتكميل القوانين وحفظ السكون. قال جدا جدا يحتاج الأخ إلى هذه الثلاثة. الهدف المستقيم في الرهبنة أمر هام جدا. لماذا خرج الإنسان من العالم وجاء للرهبنة؟ هذا يحدد مسيره داخل الرهبنة. لابد أن يوجد هدف، ولابد أن يكون الهدف مستقيم. هو طبعا الهدف الوحيد هو محبة الله. من أجل محبة الله الإنسان خرج من العالم. لو كان لي هدف آخر يبقى مش مظبوط. واحنا بنقول في القداس الإلهي سكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. يعني إنسان من محبته لله ترك العالم عشان يتخصص في الله. إذا كان الهدف هو هذا فلا بد أن الوسيلة تناسب الهدف. اللي أنا بشوفه في الراهب اللي بيخش الدير بيكون حاطط أمامه ربما حاجة من الثلاثة اللي هقول عليهم دول، وإذا كان غير كده يبقى غلطان. إما حياة الوحدة والسكون والهدوء والنمو في ذلك، إما حياة الخدمة سواء داخل الدير أو خارج الدير في أسلوب الرهبنة، أو يكون الحاجة الثالثة اللي واضحة أمامه هي نقاوة القلب والسلوك في حياة التوبة واكتساب الفضائل مثل التواضع والوداعة والاحتمال والهدوء والطاعة إلى آخره. أما إن كان الإنسان يريد عن طريق الرهبنة أن يبني نفسه فتكون النتيجة انه هيخسر نفسه ويخسر الدير ايضا، لانه سيتحول الى انسان محب لذاته وسوف لا يستطيع ان يتعامل مع الاخوة في الدير. بناء على الثلاث اشياء دول، الوحدة او الخدمة او نقاوة القلب، بتتوقف حياة الراهب في الدير. بتتوقف حياة الراهب في الدير. فإن كان مثلا الراهب يريد نقاوة القلب واكتساب الفضيلة، مش هيهمه عاش في وحدة أو لم يعش في وحدة، يهموش، يهمه أنه يكون قلبه نقي، يهمه أنه يختلط بالناس لكي يتكشف أخطاؤه ولكي يعالج هذه الأخطاء ويتدرب على تركها. يهمه أنه يكسب بركة كل أحد، وذلك عن طريق الطاعة للكل والخضوع للكل وتفضيل كل إنسان على نفسه وكسب محبة كل إنسان زي ما قال الأنبا أنطونيوس: اجعل كل أحد يباركك. اللي زي ده مش هيخش في المشاكل الخاصة بالوحدة، ومش هيحاول انه يقفل على نفسه او يرغم الدير على كده، لان هدفه هو نقاوة القلب. تقول لي طب واحد هدفه العبادة والصلاة الدائمة، طبعا قلنا الهدف هو محبة الله، يعني الوسيلة يعني العبادة والصلاة الدائمة. طبعا اللي هيخش في حكاية العبادة والصلاة الدائمة هيقول احتاج للوحدة، لان وسط الناس مش يقدر على كده. لكن في الحقيقة لا يستطيع انسان انه يتفرغ للعبادة الا بعد ان يعبر على نقاوة القلب. يعني نقاوة القلب اولا ثم العبادة ثانيا. واللي يحاول يخش في التفرغ للعبادة من غير نقاوة القلب عبادته لا تكون مقبولة وهيتشكك. يعني واحد عايز يتفرغ للصلاة ويقفل على نفسه، ويجي واحد يفوت عليه يتخانق معاه يزعق معاه يغضب عليه يتسجس في داخله. لكن إذا كان هادئا من الداخل واكتسب الوداعة والاتضاع ودخل في حياة الصلاة ومر عليه طارق، يمكن أن يحل الموضوع في وداعة وفي هدوء. يحل الموضوع في وداعة وفي هدوء. في انسان يظن انه لا يعتبر راهبا الا لو نما في الفضائل الجسدانية، او التي لها علاقة بالجسد. يعني طبعا ما تعتبرش فضيلة اذا كانت مجرد حاجة جسدانية، لازم الفضيلة تكون روحانية. لكن اقصد اللي ليها علاقة بالجسد، زي فضيلة الصوم. يقول لك لازم اخش الرهبنة وانمو في الصوم لغاية لما احصل على درجة معينة من النسك ودرجة معينة من الانقطاع، وربما اطول ايام طيا، وربما امتنع عن اصناف معينة لا اكلها طول حياتي ولا حتى في الاعياد. ويضع امامه عبارة: لا تبصرني الشمس اكلا، وعبارة اكل اللحم وغيره، وربما يدخل في مشاكل من هذا النوع. او ان هو يظن ان الرهبنة مجرد نسك الجسد في الملابس وفي السكن وفي الفقر وفي الفضائل الظاهرة، وينسى العمل الجواني داخل القلب. العمل الجواني وينسى نقاوة القلب، ويبقى كل ما يريده عدد معين من المطنيات لازم يخلصه، درجة معينة من الصوم لازم يوصل لها، درجة معينة من الحبس لازم يوصل لها، ولا يهم قلبه ده جنسه ايه. قلبه متواضع، قلبه وديع، قلبه محتمل، قلبه نقي، قلبه فيه محبة نحو الناس، ما فيش محبة، كل دي الأمور ما تهموش. كل اللي يهمه المطنيات والصوم والحبس والصمت، الفضائل الظاهره. وقد يفقد محبة الناس من أجل هذا، وقد ينتقد الآخرين الذين لا يصومون مثله، وقد يسأل عن مطانيات الغير ليعرف ماذا يكون قياسه بالنسبة إليهم، وقد ينتقد الذين لا يحبسون مثله ويتعب في حياته. في الحقيقة إذا أراد الإنسان أن يصير في هدف سليم يتفق مع محبة الله، لابد أولا أن يأخذ فضائل المجمع، نقاوة القلب، حياة التوبة، حياة الاتضاع، حياة الوداعة، حياة الاحتمال، حياة الهدوء، يأخذ بركة الكل ويأخذ محبة الكل ويضع نفسه تحت الكل، ثم بعد ذلك ينسحب قليلا قليلا بإرشاد إلى أن يكمل حياة العبادة وحياة الصلاة وحياة الوحدة مثلما يفسح له الله في ذلك. طبعا الوضع الذي يضعه الإنسان لنفسه بيحدد كل التصرفات الأخرى. مثال ذلك المعرفة. أي نوع من المعرفة يهتم به الراهب؟ أي نوع من المعرفة يهتم به الراهب؟ في إنسان يجعل اهتمامه بالكتاب المقدس والتأمل فيه، في إنسان يجعل اهتمامه الكتب الروحية، في إنسان يجعل اهتمامه بالكتب النسكية التي تبحث في السيرة الرهبانية والسلوك فيها، في إنسان يحب يقرأ في الكتب اللاهوتية والبحوث والعقيدة. تختلف من إنسان لآخر. طبعا إذا واحد وضع أمامه طريق الوحدة يقول لك عايز أقرأ مار إسحاق، عايز أقرأ يوحنا الأسيوطي، عايز أقرأ الشيخ الروحاني، يبتدي بدول. أو يقرأ الفيلوكالية. إذا كان واحد وضع أمامه الخدمة ممكن يقرأ في اللاهوتيات، وممكن يقرأ في العقائد، وممكن يقرأ في الخلافات بين الطوائف، وممكن يقرأ في كل المعرفة الدينية من طقوس وعقيدة ولاهوت ولغة إلى آخره. إذا كان الإنسان وضع أمامه نقاوة القلب سيقرأ الكتب الروحية الخاصة بنقاوة القلب، وسيحاول أن يطبق أكثر مما يقرأ، ويهتم بالتداريب الروحية أكثر مما يهتم بالقراءة الروحية. في الحقيقة لازم الإنسان يكون هدفه واضح أمامه، وتكون وسيلته واضحة أمامه، ويعمل حسابه إن هو كل يوم بيخطو خطوة نحو الهدف وبيتقدم خطوة في هذا الهدف. وإلا إذا لم يكن له هدف واضح ولا وسيلة واضحة سيسلك في الرهبنة كيفما اتفق بلا ضابط، بلا ضابط. بلا ملاحظة لنفسه، بل ربما لا يدري أين هو وهل تقدم أم تأخر، ولا يعرف ماذا يفعل. ده جايز يسأل نفسه يقول أنا اترهبنت عشان إيه، أو إيه اللي خدته من رهبنة، وربما يقع في شكوك وظنون، أو جايز ينسى نفسه. لازم يكون كل واحد هدفه واضح أمامه. عشان كده مارس حاء قال يحتاج من يسلك في هذه السيرة إلى هذه الثلاثة: الهدف المستقيم، تكميل القوانين، حفظ السكون. الهدف المستقيم، تكميل القوانين، حفظ السكون. إن ما كانش هدفك واضح أو هدفك مستقيم، حاول إنك تصلح وتجلس بينك وبين نفسك وتقول لماذا أنا خرجت من العالم وجئت إلى ها هنا. ياريت الواحد يسأل نفسه ما هي الرهبنة ولماذا جئت إليها، وهل أنا أسلك فيها أم لا. ما هي الرهبنة ولماذا دخلت إليها، وهل أنا أسلك فيها أم لا. والسؤال الرابع: هل أنا أتقدم في هذا السلوك الرهباني، أم أنا واقف مكاني، أم أنا أرجع إلى الوراء؟ طبعا بالاتضاع يجيب أنا لا شيء، لكن بنظرة سليمة أمام نفسه يقدر يفهم. إن كان ماشي صح ينسبها إلى المعونة الإلهية عشان لا يسب المجد الباطل، أو حتى إن كان سالك صح يقارن بالمثل العليا الكبيرة جدا في الرهبنة ويقول أنا صحيح ماشي وبتقدم، لكن الطريق طويل ولسه ما قطعتش فيه حاجة. بس المهم يكون فاهم ماشي ازاي، هو راح رايح فين. زي الراهب اللي كان بيقول اين نحن يا اخي، احنا فين دلوقتي، ماشيين فين، بنعمل ايه، ايه اللي حققناه من الحياة الرهبانية، ونمسكها واحدة واحدة. وايا كانت الوسيلة التي يلجأ إليها الراهب، سواء وحدة أو خدمة أو عبادة، هو يحتاج إلى نقاوة القلب في كل هذا. ولذلك كلمة بدائية أقول لكم: ينبغي أن كل إنسان يجعل أمامه نقاوة قلبه على اعتبار انها الخطوة الاولى في الحياة الرهبانية، لان بدون نقاوة القلب لا تقبل عبادة. هناك صلوات غير مقبولة، والكتاب بيقول صلاة الاشرار مكرها للرب، وربنا لم يقبل صلاة الفريسي، ولم يقبل صلاة أولئك الذين قال لهم حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، في إشعياء 1. ففي صلوات غير مقبولة، فأنت لكي تكون صلاتك مقبولة ينبغي أنها تخرج من قلب نقي. وهكذا الأصوام، في أصوام أيضا غير مقبولة، زي ما قال ربنا أمثل هذا صوم أخطره، مش كل صوم مقبول، لازم العبادة تخرج من نقاوة قلب. كذلك حياة الوحدة إن لم يسبقها نقاوة قلب تتحول من وحدة إلى انطواء، وتتحول من هدف للعبادة إلى هدف للهروب من الناس أو عدم قدرة على احتمال الناس، أو كما قال أحد الآباء: هناك من يجلس 50 سنة في القلاية وهو لا يعرف طريقة الجلوس في القلاية. إذا نضع أمام أنفسنا نمرة 1 نقاوة القلب، ونقاوة القلب تحتاج أن الإنسان يفحص ذاته ويعرف أخطاءه ويعالجها. أمر مؤلم أو مؤسف أن احنا نجد مشاكل في الحياة الرهبانية من الرهبان بعضهم نحو بعض، ليه أمر مؤسف؟ لأن إذا وجد تصادم في العالم فهذا لأن أهل العالم يختلفون في أهدافهم وفي وسائلهم وفي أديانهم وعقائدهم وفي مبادئهم وقيمهم ومثلهم، وكمان عدد ضخم كبير من الناس ممكن يختلفوا، لكن في الرهبنة عدد قليل من الناس كلهم خرجوا من أجل هدف واحد، كلهم يعيشون في بيت واحد، يأكلون على ما يصلون في كنيسة واحدة، أخوة في مجموعة صغيرة خرج من أجل الله ومحبته. وليس هذا فقط، بل مجموعة زاهدة ومجموعة ناسكة ومجموعة ماتت عن العالم ومجموعة تؤمن بكل الفضائل والقيم وتتفق فيها. فإذا كان هذه المجموعة الصغيرة المتفقة في الأهداف والوسائل المتدينة العابدة الناسكة ما تقدرش تتعاون مع بعضها البعض، ده يبقى مسألة خطيرة جدا، ويبقى تنفيذ الدين أمر صعب. إذا كان القديسون لا يستطيعون أن يتعاملوا معا فكم بالأولى أهل العالم. إذا كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون؟ مجموعة قليلة، إزاي مش قادر تتفهم مع بعض؟ وإزاي المجموعة القليلة يوجد بينها من التنافس ومن التصادم ومن الاحتكاك ومن الزعل ومن الرغبات المتضاربة، وده ينتقد ده وده ينتقد ده، وكل الثلاثة أربعة مع بعض يكونون مجموعة جزئية؟ ده مسائل صعبة. كل هذا يا إخوتي سببه أن الإنسان لم يجعل نمرة 1 في حياته نقاوة القلب. لم يجعل نمرة 1 في حياته نقاوة القلب. جايز واحد يقول أنا جعل نمرة 1 نقاوة القلب، أقول ربما اللي تعب الإنسان ده كبرياء في الداخل، لا يعترف انه اخطأ فلا يكتشف اخطاءه لكي يعالجها. وعشان الانسان يصل لنقاوة القلب يعالج اخطاءه، وعشان يعالج اخطاءه لابد يكتشف اخطاءه ولابد يعترف انه غلط. فاذا كانت كبرياء وتمنعه من انه يقول انه غلط وتمنعه من اكتشاف اخطائه، وباستمرار الانسان يبرر نفسه وفي كل خطأ يعذر نفسه، لا يمكن مثل هذا الشخص ان يصل الى نقاوة القلب. نقاوة القلب تحتاج الى انسان يجلس مع نفسه ويكون صريحا مع نفسه، يجلس مع نفسه ويكون صريحا مع نفسه ويحكم على نفسه ويدينها ويغير نفسه ويبكت نفسه، وفي كل شيء يأتي بالملامة على نفسه. ده اللي عايز يصل لنقاوة القلب. صدقوني، من أصعب الأشياء في الحياة الرهبانية أن يوجد رهبان يدللون أنفسهم ويريدون الغير أن يدللهم. عارفين يعني إيه دلله؟ تدليل، يعني إنسان حساس جدا نحو كرامته الشخصية، يريد ان الجميع يكرمونه ويعاملونه معاملة خاصة، وطلباته تكون كأوامر وما اكثرها، ويزعل بسرعة، واذا لم يستجاب لطلبه يتوسوس ويتضجر ويتذمر ويشكو، ويقابل كل مر النفس ويضيف مرارته الى مرارته، والحكاية تكبر. ويمكن كل دي تكون على شيء بسيط طلبه ولا وما جاش. ازاي اطلب وما يجيبوش؟ ازاي؟ ليه يعملوني المعاملة دي؟ وفي كل هذا ينسى الاتضاع وينسى الوداع وينسى الاحتمال وينسى الموت عن العالم، بيدلل نفسه، يدلل نفسه ويريد ان الناس يدللونه ايضا. اما الانسان الذي لا يدلل نفسه ويكون شديدا على نفسه ويريد ان ينتصر على نفسه، لابد ان يكون صريحا، انا في الخطأ الفلاني ولازم اغيره عشان اصل الى نقاوة القلب. خلصنا من ده، نمسك خطأ اخر نعالجه ونصل الى نقاوة القلب، وهكذا الى ان يتنقى تماما ويصبح راهبا كما ينبغي. اعتقد ان كل انسان بيفقد سلامه داخل الرهبنة بيفقد سلامه لاسباب غير رهبانية، لان طبعا مفيش اسباب رهبانية تدعو ان يفقد سلامه، كما ان الراهب ده ملاك، ملائكة ارضيين الرهبان. هل في ملاك بيفقد سلامه؟ هل في ملاك بيزعل؟ مش معقول، لما بيزعل يبقى فقد صورته كملك. نكتفي بكده.